اركض برجلك، مسألة تحت رجليك، زي ما تقول الفلان ده الامر ده ايه تحت رجليك، اركض برجلك. والركض هو القذف بشدة وسرعة، زي ما تقول ركضت الفرس، ركضت يعني ضربت برجلي من تحت كده عشان ايه، علشان يجي. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. شوف كلمة اركض امر، ما قالش فركض فخرج له الماء، كل دي انطوى كله. اركض برجلك، وبعدين ايه مجرد الامر طلع ايه الماء، قال له هذا مغتسل بارد وشراب. فيه مغتسل وفيه شراب، قال لك لان المرض اللي كان عنده يبدو انه كان مرض جلدي، يعني عامل بسور في جلده. البسور لها تشويه في الايه في الجلد، فالناس حتى اطباء دلوقتي اول ما بيعالج يعالج مين؟ يعالج البسور، يجيب مرهم بقى كده من المراهم ويعالج البسور. نقول له انت عالجت ظاهره المرض، انما ما عالجتش ايه سبب المرض. فربنا قال له في الركضه الواحده ستشفي ظاهرك وتشفي الاسباب اللي خلت فيه بسور تيجي عندك. يبقى مغتسل بارد لايه؟ للظاهر اللي عندك من البسور. وشراب ايه؟ ينهي الاسباب اللي جعلت ايه؟ اللي جعلت البسور دي ايه؟ تظهر. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا. ووهبنا له اهله، قال لك يبدو ان بعض الاهل يعني كان لما شافوا الحالة بتاعته كده بعد شوية عنه، فعملنا له ايه؟ رجعناهم له لما شافوه بقى صحيح في لحظة كده يصحى ما يلاقوش اي حاجة ولا مسألة تبقى معجزة. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، يعني جبنا ايه قدهم وياهم اللي هم بقى حيقوا الزرية والمش عارف ايه والاتباع والى اخره، رحمة منا وذكرى لأولي الالباب. الذكرى هي الخاطر الذي يمر بك ليصرفك إلى متعلق الذكرى، لأنك بصدد ما يبعدك عن سبب الذكرى. قال لك ذكرى يدل على أنه لما صبر ربنا جاب له الإيه؟ ربنا جاب له الفرج في أن جسمه يبقى سليم وأسباب المرض اللي عنده وأهله يرجعوا له. يبقى ثلاث أشياء: الجسم يبقى سليم، الباطن يبقى ما فيش فيه اسباب توجد البسور، اهله اللي كانوا مثلا نفرين منه او بعد عنه او الى اخره. قولوا تاني: وذكرى لأولي الالباب، ان كل انسان يفزع الى الله في كربه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. والله يحب هذا من العبد، يبتليه لايه؟ عشان ايه؟ عشان يضجر الى الله. ولذلك يقول الملائكة: يا رب عبدك ضج من الدعاء لك وأنت لم تجبه. قال: إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ايه الرحمة؟ وضع الرحمة ايه؟ رحمة ليه؟ قال لك لانه يمكن عز عليه ان الناس اللي كانوا حواليه ويسابوه كده تبقى صابه رفقا بعواطفه. جبنا له ايه؟ جبنا له اهله، لان برضو له سابقة ود وحنان اليهم وهو الى اخره.